أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية سوهاج، باعثها المستمع محمد فائز إسماعيل. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي فضيلتكم في تغيير المنكر باليد، ولمن يكون هذا التغيير، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. ففي هذا الحديث بيان أصناف الناس من جهة، ودرجات تغيير المنكر من جهة أخرى، وأن كل صنف من هذه الأصناف تناسبه درجة من هذه الدرجات. فالشخص إذا كان يستطيع تغيير المنكر بيده، وهذا يكون في الأشخاص الذين تكون لهم ولاية، بمعنى أن ولي الأمر جعل لهم تغيير المنكر باليد، وتكون للإنسان الذي له ولاية على بيته، فقد يكون في البيت شيء من المنكرات يستطيع أن يغيره بيده، وقد يكون تحت ولايته الخاصة، تكون له ولاية على أمر من الأمور على جهة من الجهات، ويستطيع أن يغير المنكر بيده. فهذا واجب عليه أن يغيره، ولكن مما ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام أن تغيير المنكر باليد إذا أدى إلى وقوع مفسدة أعظم من المفسدة التي اشتمل عليها المنكر، أو مفسدة مساوية للمفسدة الموجودة في المنكر، ففي هاتين الحالتين لا يجوز له أن يغير المنكر، لأن تغييره له أحدث مفسدة أعظم أو مفسدة مساوية للمصلحة. وهكذا إذا كان تغييره للمنكر من باب تفويت أعلى المصلحتين لحصول أدناهما، فالمغير للمنكر كالطبيب مع المريض. فكما أن بعض الناس يصاب بمرض في جسمه، فكذلك بعض الناس يصاب بمرض في دينه، ويحتاج إلى من يعالج هذا المرض. والذي يغير المنكر هو كالطبيب مع المريض، فيحتاج إلى أن يعالجه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، ومن خلال ذلك يتبين أو تتبين أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق الذين يستطيعون تغيير المنكر في أيديهم ولا يغيرونه. والدرجة الثانية من لا يستطيع أن يغيره بيده، ولكنه يستطيع أن يغيره بلسانه، بمعنى أنه يستعمل بيان الحكم الشرعي لهذا المنكر، ويستخدم الوسيلة التي ينفذ من خلالها إلى قلب الواقع في المنكر، فإن الوسيلة تختلف. ولهذا يقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه ثلاث درجات للتغيير باللسان، فمن الناس من تنفع معه الموعظة، من الناس من تنفع معه الحكمة، ومنهم من تنفع معه الموعظة، ومنهم من يحتاج إلى أسلوب المناقشة والأخذ والرد، فحينئذ الذي يغير المنكر بلسانه يتنبه إلى الشخص الذي يريد أن يغير المنكر الذي هو واقع فيه، هل هو من أهل الحكمة فيستعملها معه، أو من أهل الموعظة فيستعملها معه، أو من أهل المجادلة بالتي هي أحسن فيستعملها معه. وقد يستعمل الإنسان تغيير المنكر بالقول، ولكن بوسيلة تفضي إلى جلب مفسدة وتفويت المصلحة. فإذا كان يترتب على تغيير المنكر بالقول مفسدة أعظم أو مفسدة مساوية للمصلحة، فحينئذ يترك تغييره. والدرجة الثالثة: من لا يستطيع تغيير المنكر باليد ولا باللسان، ولكنه يستطيع أن يغيرها بقلب، أن يغير المنكر بقلبه، بمعنى أنه يكره هذا الفعل، يكره فاعله. وبهذا يتبين ما لتغيير المنكر من الأهمية. والناس إذا نظرنا إلى وضعهم لا يخرجون عن هذه الدرجات الثلاث، فمنهم من يستطيع التغيير باليد وهم أهل السلطة على وجه العموم، ومنهم من يستطيع تغيير المنكر بالقول مثل العلماء الذين يعرفون الحلال والحرام يبينونه للناس، وكذلك الصنف الثالث الذي لا يستطيع الدرجة الأولى والثانية ولكن يبغض بقلبه، فيبغض المنكر ويبغض أهله. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أخونا محمد فايز إسماعيل من جمهورية مصر العربية يسأل فضيلتكم أيضا فيقول: ما رأي فضيلتكم في تعدد الجماعات من جماعات إسلامية وإخوان ودعوة وتبليغ وجهاد وتكفير وتوقف وغير ذلك، وأي جماعة نتبعها مع أن كل منهم يدعو بنصوص تجعلك تتبعها؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تبين صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، وبين الطريق الذي تسلكه هذه الفرقة الناجية. وإذا نظرنا إلى ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عليه أصحابه وأتباعهم، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه هي القرون المفضلة. فإذا نظرنا إلى هذه القرون وجدنا أن الهدي الذي كانوا عليه هو هدي القرآن وهدي سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وإذا نظرنا إلى القرآن والسنة وجدنا أنه يستنبط منهما ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، سواء كان من باب الفقه الأكبر وهو علم العقائد، أو ما كان من باب الفقه الأصغر وهو علم أحكام المكلفين. ولكن الاستنباط من القرآن ومن السنة يحتاج إلى علماء تتوفر فيهم الاستنباط، حتى يكون استنباطهم على وجه صحيح. وليس معنى هذا أن يصل المستنبط إلى درجة العصمة، ولكن يكون مؤهلا لمعرفة فقه القرآن وفقه السنة. وإذا نظرنا إلى من طبق هذا وجدنا أن كثيرا من العلماء المجتهدين في القرون الماضية نبغوا في هذا الباب، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغير هؤلاء، كما هو موجود فقههم مدون في مدونات العلم. وإذا نظرنا إلى الشخص الذي يكون مؤهلا للاستنباط من القرآن والسنة وجدنا أنه يحتاج إلى مجموعة من العلوم يتعلمها حتى يكون مؤهلا للاستنباط من القرآن والسنة، فهو في حاجة إلى علم اللغة العربية بجميع فروعها، من علم أصل وضع اللغة، وكذلك علم التصريف وعلم الاشتقاق وفقه اللغة وعلم الوضع، لا معرفة علوم السنة من علم الأسانيد وعلم الرجال وعلم مصطلح الحديث، يعني معرفة درجة الحديث. وكذلك يحتاج إلى دراسة أصول الفقه. هذه العلوم تساعده على الاستنباط من القرآن والسنة من جهة، وعلى الحكم على الحديث من جهة أخرى. فإذا كان الشخص مؤهلا لهذه الدرجة فحينئذ يكون استنباطه صحيحا، أو وقد يخطئ في استنباطه ولكن يجتهد ويكون معذورا إذا أخطأ في اجتهاده. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أن القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو عنه. وقد وقع هذا في قوله تعالى في سورة الأنبياء، في قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لأن داود عليه السلام لما حكم في قضية الحرف لم يصادف حكمه مراد الله جل وعلا، فحكم سليمان فصادف حكمه مراد الله جل وعلا، فبين الله جل وعلا يعني إصابة سليمان بقوله: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولم يأتب على داود مؤهلين تأهيلا علميا يستطيعون به فهم القرآن والسنة. ولهذا نجد كثيرا منهم يضرب بعضهم بعضا من ناحية التكفير، ومن ناحية ومن جهة أن بعضهم يعيب على بعض، فتجد المؤلفات الكثيرة التي يؤلفها بعضهم ويرد بها على البعض الآخر. وكذلك النظر إلى بعض الأشخاص الذين ينتسبون إلى هذه الجماعات، لأن الجماعة قد يتبناها شخص يكون له غرض سياسي أو غرض مادي، غرض سياسي أو غرض مادي أو غرض عقدي. فالذين يدعون إلى المذاهب المنحرفة على اختلاف أنواعهم، هؤلاء يدعون إلى مذهب عقدي منحرف، والذين يخدمون أشخاصا معينين هؤلاء يخدمون، يعني يكون اتجاههم في بلدنا شيخ طريقة ارتبطنا به، وعندما يريد الشخص الحج لا يأذن له إلا إذا أعطاه خمس ماله، لا يأذن له للحج إلا إذا أعطاه خمس ماله. ولا شك أن هذا في الحقيقة استعباد، فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بهذه الجماعات، بل يتجنبها ويتمسك بالفرقة التي بينها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنا أوصي جميع الأشخاص الذين عندهم أريد أن يكون متبوعا وليس عنده بصيرة حتى فيما يطبقه على نفسه في عبادته لربه، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، يعني من قوله: وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في الأدلة التي ذكرها أخونا؟ يقول: إن كل جماعة تورد أدلة وتجعلك تتبع تلك الأدلة، ما هو تعليق فضيل الشيخ على كلامه هذا؟ التعليق على هذا الكلام: أنا نبهت في بداية الجواب على أن كثيرا من هؤلاء ليس عندهم أو ليست عندهم معرفة في قواعد العلم التي ينطلق منها العالم من جهة قبول الدليل للاحتجاج به من جهة الثبوت، وكذلك عين الدليل من ناحية الاحتجاج به أيضا ومن جهة فقه الدليل، لأن الدليل ينظر إليه من جهة ثبوته ومن جهة عينه ومن جهة دلالته ومن جهة بقائه، فينظر إليه من جهة ثبوته، فلا بد أن يكون الدليل ثابتا وإلا لم يكن حجة. وعندما يكون ثابتا، هل هذا الدليل يعني هل هذا الدليل من الأدلة المعتبرة عند أهل العلم أو ليس من الأدلة؟ نوع آخر هذا ظاهر فيه رد هذه الأدلة، فلا بد من معرفة عين الدليل وأفهم هذا الدليل على وجه غير سليم، فيحصل تعارض بينه منسوخ. وإذا تم النظر في الدليل على هذه الوجوه الأربعة، حينئذ يتبين أن هذا الدليل صالح للاستدلال أو أنه ليس بصالح للاستدلال. فمن كان يدعو وهو غير بصير بالأدلة، حينئذ لا حاجة إلى استماع كلامه لأنه لا يتكلم على بصيرة. وكذلك من يريد أن يفهم هذا الكلام، إذا كان فهمه للكلام لا يكون راجعا إلى معرفة القواعد العلمية، حينئذ قبوله أو عدم قبوله لا يكون معتبرا بالنظر إلى أنه ليس على بصيرة من الأمر. صحيح أنه إذا كان يأخذ القول عن وجهه فهذا يقلد، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على اختيار الزوجة التي تكثر الإنجاب، فقال صلى الله بكم الأمم، لكن لو اقتضت ضرورة فالضرورات لها أحكامها، وحينئذ من وقف عليه أن يسأل أوثق من يتمكن من سؤاله من أهل العلم المعتبرين الذين يعتبروا قولهم في التحريم والتحليل، وحينئذ عنده ويكون وتكون هذه المسألة في ذمة السائل والمجيب من ناحية تطبيق المسألة الجزئية على التقعيد الشرعي. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.